بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس الرابع من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. افتتح المصنف رحمه الله أقسام الحديث أو كلامه في هذا الكتاب بالخبر وتقسيمه على أساس أو باعتبار طرق وصوله إلينا، فقد قسم الخبر على هذا الاعتبار أو على هذا الأساس قسمين. القسم الأول وهو ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها، وهو المسمى بالمتواتر، والمتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، أي الذي لا يملك الإنسان أن يدفعه عن نفسه. ثم القسم الثاني وهو ما ورد إلينا بطرق محصورة، إما بواحد أو باثنتين أو بثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا القسم الثاني يسمى بخبر الآحاد، وقد قسمه المصنف رحمه الله ثلاثة أقسام. الأول وهو ما ورد إلينا بطرق محصورة بواحد فقط، وهو المسمى بالغريب. والثاني ما ورد إلينا من طريقين، وهو العزيز. والثالث وهو ما ورد بأكثر من طريقين ما لم يبلغ حد التواتر، وهو المشهور. وقد بيّن الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا القسم، أعني قسم الآحاد، هو الذي ينقسم قسمين أيضا يمكن أن يكون فيه المقبول والمردود. إذن خبر المتواتر كله مقبول، بل يفيد القطع، بل يفيد العلم الضروري. أما الآحاد فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. المقبول وهو ما توفرت فيه شروط القبول أو رجح صدق المخبر به، والمردود وهو ما ترجح كذب الناقل أو يقال أنه ما لم يرجح صدق المخبر به. يبقى القسم الثالث وهو لم تتحقق فيه لا صفات القبول ولا صفات الرد، وهو الذي نسميه بالمتوقف فيه، وإن كان مآله هو الرد. وحكم القسم الثالث وهو المتوقف فيه أنه إذا وردت قرينة تشعر بصدق الراوي أو بصدق الناقل التحق بالقسم المقبول، أو إن وجدت قرينة تدل على كذب الناقل التحق بقسم المردود، وإلا بقي كما هو في ما يعني متوقفا فيه ومآله الرد. الآن الناظم رحمه الله بعد أن المصنف رحمه الله بعد أن بين أن الخبر الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وهو لا يفيد القطع في الجملة مثل خبر المتواتر، سيرجع ويبين أن خبر الواحد في بعض أحيانه أو في بعض صوره يمكن أن يلتحق بالمتواتر في إفادته القطع أو إفادته العلم. سنعرف الآن متى يفيد خبر الواحد العلم، وهل العلم الذي يفيده خبر الواحد هو من باب الخبر المتواتر أو نوع آخر. نستمع إلى المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أتى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما قال عنها. إذن المصنف رحمه الله قال وقد يقع فيها أي أخبار الآحاد. إذن كما سبق معنا لما افتتح المصنف رحمه الله الكلام بالمتواتر فرغ منه أخرجه لأن مبحث التواتر ليس أصالة من مباحث علوم الحديث، فإذا أخرج المتواتر وبين حكمه وأنه يفيد العلم الضروري، ثم تفرغ إلى خبر الآحاد وهو المنقسم إلى المقبول والمردود، فقال إن خبر الآحاد في أصله يفيد غلبة الظن ولا يفيد القطع، لكنه إذا احتفت به قرائن، يعني إذا وجدت بعض الأدلة التي ترفع من احتمال صدق هذا الراوي يمكن أن يصل خبره إلى درجة العلم، يعني إلى درجة القطع. لكن هذا العلم يسمى العلم النظري، أما علم المستفاد من المتواتر فيسمى العلم الضروري. ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ العلم الضروري يهجم على نفسك هجوما، يعني لا يحتاج منك إلى تأمل أو نظر أو استدلال، بينما العلم الناشئ من خبر الواحد إذا احتفت به قرينة هو ناشئ عن نظر وتأمل واستدلال، لأن في أصل استقبالك للخبر لن تقطع به، ستستقبل الخبر على أنه صحيح يفيد غلبة الظن، ومع إعادة النظر ومع التأمل في القرائن التي سيأتي شيء منها ينقرح في نفس الناقد أن هذا الخبر مقطوع به، حينها يقال أن هذا الخبر يفيد العلم النظري. أن المصنف رحمه الله لما ذكر أن الخبر الواحد قد يفيد العلم النظري في بعض الأحيان أشار إلى من يخالف في ذلك، قال خلافا لمن أبى ذلك، يعني ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن خبر الواحد دائما يفيد الظن ولا يمكن أن يبلغ درجة القطع والعلم، وممن ذهب إلى هذا الرأي الإمام النووي رحمه الله وطائفة من أهل العلم. الحافظ ابن حجر حاول أن يجمع بين القولين بأن الخلاف بينهم خلاف في اللفظ وليس في المعنى، فقال من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، يعني إذن لا يوجد من أهل العلم من يرى أن خبر الواحد إذا احتفت به القرينة صار كالمتواتر تماما. لماذا؟ لأن المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، أما الخبر الواحد وإن أفاد العلم فإنما يفيد العلم النظري، فهو إذن أنزل مرتبة من المتواتر وأعلى من الآحاد المجرد عن القرينة، صح؟ إذن نعيد، هو مع إفادته العلم لكنه يفيد العلم النظري، وعلى هذا الأساس هو مثل المتواتر أو أقل درجة؟ أقل درجة. وهل هو مساوي للآحاد الذي لم تحتف به القرائن أو أعلى؟ أعلى. طيب، ومن أبى الإطلاق، يعني من نفى كون خبر الواحد يفيد القطع وعنده دائما يفيد الظن، هل يقول أنه وخبر الآحاد المجرد عن القرينة سواء أو هو أرفع؟ أرفع ولم يصل إلى درجة؟ إذن كأنه يريد أن يقول أن مآل القولين سواء قلنا أفاد العلم أو لم يفد ذلك هو أنه في مرتبة وسطى بين المتواتر وليس الآحاد، الآحاد المجرد عن القرين. هل هذا الكلام إذن يفيد أن الخلاف لفظي وليس معنويا؟ ها؟ لا، هو أراد الحافظ ابن حجر أن يقرب الصورة، وصحيح الخلاف ليس بذاك يعني المتباهي، لكن هناك ما زال فرقا في المعنى. ما هو الفرق؟ من لا يرى الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد مثلا، هل سيحتج بهذا الخبر الذي احتفت به القرائن أو لا؟ لا، ولهذا إذن ما زال الخلاف معنويا وليس لفظيا، وكما سبق في الدرس الماضي أن مبحث التواتر والآحاد والتفريق بينهما إنما هو مبحث من مباحث المعتزلة أدخلوه يعني ردا لي طلبا منهم لرد السنة. أما أهل السنة فلا يفرقون بين خبر الواحد وخبر المتواتر في إفادته العلم، أعني في الاحتجاج به في سواء في الأحكام أو العقائد. لما ذكر هذه المسألة الآن سيعدد لنا أنواعا من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفادته أو صار يفيد العلم النظري. والخبر المحتف بالقرائن أنواع. إذن أنواع منها، إذن الصور التي سيأتي بها هل هي حصر للقرائن التي احتفت بالخبر أفاد العلم، أو هي عبارة عن نماذج وأمثلة؟ نماذج وأمثلة، وإلا القرائن أكثر من ذلك. منها منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يحلق حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. إذن أول نوع من أنواع القرائن التي إذا احتفت بالخبر صار يفيد العلم كون الخبر مخرج في الصحيحين، يعني عند البخاري ومسلم، مما لم يبلغ التواتر، لأنه لو كان متواترا سيفيد العلم الضروري ولو لم يكن في الصحيحين. طيب إذا الخبر الواحد الذي رواه الشيخان البخاري أو مسلم هذا يفيد القطع، يفيد العلم، العلم النظري. لماذا؟ قال لأمور. أولا جلالتهما في هذا الشأن، يعني جلالة البخاري ومسلم ومكانتهما العالية الرفيعة في الحديث، ومكانتهما تجعل الحديث الذي يصححانه أقوى مما صححه غيرهما، يعني القول إذن اكتسب قوته من جهة العالم الذي صحح هذا القول. كون البخاري ومسلم أعلم من غيرهما جعل ما يصححانه أعلى مما يصححه غيرهما. ثم تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وهذا بمعنى السابق على نوع فرق. والأهم وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، يعني أجمعت الأمة على أن كل ما في الصحيحين هي أحاديث صحيحة، إذا تلقت هذين الكتابين بالقبول، وهذا كما يسمي يقول عنه أهل العلم هو تلقي جملي، يعني تلقي جملة ما في صحيح البخاري وجملة ما في صحيح مسلم بالقبول. يعني إذا سمعت أن حديثا ما أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم ستحكم له مباشرة بالصحيح. خبر الأحاد لا يفيد العلم النظر إلا لو احتفى بقرائن، أيوة. ولو احتفى بقرائن يحتج به، لو يحتج به حتى قبل الاحتفاء بالقرائن هو محتج به لا محالة، صح؟ ما دام صحيح يحتج به. هو يعني احتفاف بالقرائن هو اللي يفيد صحيح؟ لا، هذا الاحتفاف بالقرائن شيء مقدار زائد على كونه صحيحا. الصحيح شن هو؟ ما اتصل اسناده بنقل العدل ضابط ولا يكون شاذا ولا معللا، توفرت الخمسة شروط هذه صار صحيحا سواء في البخاري ولا عند غير. إذا كانت فيه الشروط الخمسة ووجد في صحيح البخاري ما الحكم؟ صحيح واحتفت به قرينة وهو كونه مخرجا في صحيح البخاري. هذا الآن لما تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول قال هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. لماذا؟ لأن هذا في حكم الإجماع، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على تصحيح خبر لا يمكن أن يكون ضعيفا، وإذا أجمعت الأمة على تضعيف خبر لا يمكن أن يكون صحيح. إذن هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري مثلا هو حديث صحيح ومجمع على صحته أو لا؟ من وين أخذنا الإجماع على صحته؟ من الإجماع على صحة ما في صحيح البخاري. فصار هذا الخبر الآن مفيدا للعلم، يعني يقطع بصحته. لماذا؟ هل لأنه صحيح؟ لا. لماذا؟ للإجماع على صحته، والأمة لا تجتمع على ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني مهما كانت في أي مسألة من المسائل لا بد أن تكون طائفة من أمة محمد تقول فيها بالحق. ولو أجمعت الأمة على تصحيح حديث وهو في الواقع ضعيف لكانت مجمعة على ضلالة، وهذا لا يمكن. الآن الحافظ ابن حجر لما قرر أن الخبر الواحد إذا وجد في الصحيحين يفيد القطع رجع فاستثنى، قال إلا أن هذا، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى؟ لا، إلا أن هذا يختص. ما هو المختص؟ إفادته العلم، إفادة خبر الواحد العلم النظري بإخراجه في الصحيحين، هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هناك بعض الأحاديث أو إن صح الأصح أن يقال إلا أحرف يسيرة كما هو تعبير ابن الصلاح، هناك بعض الأحاديث في الصحيحين فيها كلمات انتقدها بعض أهل العلم، يعني لم يقولوا بصحتها. هذه الأحرف اليسيرة كما يعبر ابن الصلاح، هل أجمعت الأمة على صحتها؟ ما دام أن هناك من ينتقد هذه الألفاظ، هل أجمعت الأمة على صحتها؟ ما دام أن الأمة لم تجمع على صحتها، إذن هل يفيد هذا الخبر العلم القطعي؟ لا. ولهذا استثنى إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. طيب، إذا انتقد واحد من الحفاظ كالدارقطني مثلا خبرا أو حديثا في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري، هل يفيد القطع؟ لا. هل هو صحيح؟ نعم صحيح، لأن الغالب كما يقول أهل العلم أن انتقاد هذا المنتقد غير مسلم، وأن الصواب مع البخاري ومع مسلم، لكن يضر هذا الانتقاد في إفادة العلم. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، وبما لم يقع التجاذب أو التخالف بين مدلوليه، يعني مثلا حديث في صحيح البخاري دل على إباحة أمر ما، ووجد حديث في صحيح مسلم دال على تحريم هذا الشيء، هل يمكن أن يكون الخبران صحيحان؟ ها؟ لماذا؟ لأنها متناقضان. طيب، هذا إذا وقع التجاذب بين حديثين ولم يمكن الجمع بينهما، يعني التعارض في الحقيقة وليس في الظاهر، لأن المحدثين يقسمون التعارض الواقع بين الأحاديث إلى تعارض ظاهري وتعارض في الباطن، هل يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا يمكن ولا ممكن؟ أما في الباطن كون، يعني إذا صح أنهما حديثان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتناقضا. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ وما ينطق عن الهوى إن هو؟ طيب، يمكن أن يقال إن الوحي قد يتناقض. ها؟ كيف؟ يا إخوة نريد الدليل، أنا لا أقرر هذا، أنا رأيت بعض الإخوة يعني تكاد عيناه تخرج من رأسه، أنا لا أقول هذا تقريرا، أنا أريد الدليل، هل يمكن أن يتعارض نصان من الوحي؟ دليل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذن لا يمكن أن يتناقض. وعلى هذا إذن في الباطل لا يمكن أن يوجد خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقضان، لكن في الظاهر يمكن، يعني إذا ورد حديث مع حديث آخر قد يبدو لك عند أول نظرة أنهما متعارضان، فإذا تأملت فيهما وجدت أن هناك نوعا من الجمع يحمل هذا على معنى غير المعنى الذي يحمل عليه الآخر ونحو ذلك، أو ناسخ والمنسوخ أو الترجيح أو الصور التي ستأتي معنا عند الحديث عن مختلف الحديث. إذن هذه الصورة التي حكاها الحافظ ابن حجر هي صورة ذهنية ولا وجود لها في الواقع، لأنه لا يمكن أن يوجد خبرا في الصحيحين لأنهما صحيحان مجمع على صحتهما، لا يمكن أن يوجد حديث في البخاري وحديث في مسلم يتعارضان مثل هذا التعارض. لكن إن وجد، لو سلمنا بوجودهما فماذا سيكون الحكم؟ سيكون واحد منهما صحيح والآخر ليس كذلك ولن يفيد العلم القطعي، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم. إذن كل خبر في البخاري أو مسلم صحيح ويفيد العلم النظري إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ. نعم. يفيد العلم النظري لأنه يحتاج إلى استدلال، يفيد العلم ويخطى بصحته لكنه ناشئ عن نظر واستدلال. يعني الخبر بمجرد سماعك للإسناد تحتاج أن يقال لك إن هذا الحديث في البخاري، ثم تحتاج أن يقال لك إن هذا الحديث ليس ممن تقل، وهكذا. فإذن هو يحتاج إلى نظر واستدلال، ومن هنا صار يفيد العلم النظري. فإن قيل إن من اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، فسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل من صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. إذن قال الحافظ ابن حجر لما أورد هذا الكلام قال: فإن قيل اتفاق الأمة، إجماع الأمة على تلقي الكتابين بالقبول، إنما هو إجماع على العمل بمدلولهما وليس إجماعا على الصحة. يعني هناك فرق بين الإجماع على صحة الحديث أو الإجماع على العمل به. يعني يمكن يكون الحديث ضعيف ويكون معناه متفقا عليه والجميع يذعن له، مثاله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ومع ذلك أهل العلم جميعا مجمعون على أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة صار نجسا تنجس. فإذا الإجماع حصل على معنى هذا الحديث لكنهم لا يصححونه، وبالعكس الإجماع على صحة حديث لا يعني أن يجمعوا على العمل به والاتفاق على مدلوله. لماذا؟ هل هناك مسلم يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصححه ثم لا يعمل به؟ ها؟ ما فيش مسلم بهذه الصورة، ولا فيه؟ فيه، لكن مسلم سيء ولا مسلم حسن؟ ها؟ مسلم حسن ولا مسلم سيء؟ ها؟ كيف؟ قد يكون حسن يا إخوة. هناك أحاديث كثيرة صحيحة ولا نعمل بها لوجود ما يعارضها، لوجود ما هو أقوى منها، لوجود ما هو يفسر معناها، يبين أن المراد ليس كذلك، لورود حديث ناسخ وهكذا. يعني إذن لا يلزم من صحة الخبر العمل به. صح الأصل أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، لكن هناك أعذار قد ترد على هذا الحديث نعتذر بها عن الأخذ به. ولهذا نعم اللي يرفع العلماء مثل العوام اللي عندنا اللي لا هذا اللي امامنا علماء رايك نحن نخاطب العلماء انا عندنا اللي في صحيح مسلم البخاري هذا ما في كلام كله صحيح كله صحيح لكن ولا انا مكشوف ولا هو ضعيف ولا هو مردود ولا خبر شيء صحيح مسلم والبخاري 100% طيب خلاص سمعنا مش نعرفه تمام صحيح خلاص ماشي لا مش لا لأنه لا يمكن أن يكون كذلك الواقع يعني كل العلماء متفقون على أن مش كل حديث من صحيح البخاري تعمل به على ظاهر كلام الشيخ صحيح وهو يعني إن دل على شيء يدل على تعظيمه للسنة وهذا يعني يجب على كل طالب علم أن يستيقن به قلبه يستيقن قلبه بهذا الأمر تعظيم السنة النبوية وأن الأصل إعمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد لكن أنا كما ذكرت هناك أعذار والتعبير بالعذر هو الأسلم يعني هناك أعذار أحيانا تعتذر بها عن الأخذ بهذا الحديث لماذا؟ لأن هناك أنا لم أتركه لهوى في نفسي إنما تركته لحديث آخر أو لآية أو لفهم من إجماع للسلف ونحو ذلك فهنا إذن صحة الحديث لا تعني بالضرورة العمل به وكذلك العمل بالحديث لا تعني أنه صحيح من هنا إذن إذا كان كذلك إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته قال منعناه لماذا؟ لأنهم اتفقوا على صحة العلم صحته وليس صحة العمل به لأنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا خاصا بالبخاري ومسلم وهم أهل العلم لما يذكرون هذه القضية يذكرونها على أنها مزية تميز بها الصحيحان أو هو سواء مثله مثل غيره إذن ما هي المزية؟ لو كان الإجماع على العمل بما فيهما الإجماع قد وقع على العمل بكل ما صح سواء في الصحيح أو في غيره نعم. ثم ذكر بعض الأئمة على اختلاف مذاهبهم ممن يروا هذا المذهب وهم أبو إسحاق الأصفرايني أبو عبد الله الحميدي ابن طاهر ابن تيمية ابن القير وغيرهم من أهل العلم نعم. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما إذن القرينة الثانية التي قد تحتف بالخبر فيفيد العلم النظري تعدد الطرق إذا ورد من الحديث من طريق صحيحة الإسناد ثم ورد من طريق أخرى ثانية صحيحة الإسناد كذلك ثم ورد من طريق ثالثة صحيحة الإسناد ثم من رابعة لكنه لم يبلغ حد التواتر هذه كثرة الطرق تفيد زيادة الثقة في صحة هذا الخبر تقوية الحديث تقويه في نفسك تقويه لأن تبلغ به العلم القطعي اللي هو العلم النظري نعم وممن صرح منها المسلسل بالأئمة بحفاظ المؤمنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكبير من غيرهم ولا يشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافاه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو إذن ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين إذا حيث لا يكون غريبا الآن الخبر الصحيح الذي يرد إلينا من طريق واحدة قلنا يفيد العلم النظري يفيد غلبة الظن. لماذا نقول أن إنه يفيد غلبة الظن وهو صحيح؟ لأن الراوي حكمنا للراوي بأنه ثقة. هل هذا يعني أنه لا يكذب مطلقا ولا في احتمال يمكن أن يكذب؟ ثقة أيوة. إذن يمكن أن يخطئ مهما بلغ من التوثيق والضبط والإتقان، لن يوجد، لا بد أنه أخطأ. ولهذا يقولون من زعم أنه لا يخطئ فهو مجنون وليس مجرد مخطئ، ما هو فهو مجنون. طيب إذن مهما بلغ من الإتقان هناك احتمال أن يكون قد أخطأ. ما دام أنه ولو 1% هناك نسبة في الخطأ، إذن هل هذا يفيد القطع ويفيد العلم أو يفيد غلبة الظن؟ يفيد غلبة الظن. طيب إذن لو كان حديثا مسلسلا بالحفاظ كان يكون يرويه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر المسمى بالسلسلة الذهبية، ممكن كل واحد منهم يكون أخطأ في الإسناد؟ يعني أحمد ممكن أن يكون أخطأ ولا لا يخطئ أحمد بن حنبل؟ ممكن إذن يكون أخطأ. فإذا أضفنا إليه أنه يرويه عن الشافعي، الشافعي كذلك يمكن أن يكون أخطأ، ومالك لا، مالك لا يخطئ. طيب وابن عمر ونافع ممكن أن يخطئ، وابن عمر رضي الله عنهما يمكن أن يخطئ لأنه بشر يعرف له من السهو والخطأ والنسيان ما يعرف لسائر البشر. إذن لو رأينا نظرنا في الإسناد ما دمنا نجوز أن يقع الخطأ من واحد من هؤلاء، إذن لا يسعك أن تحكم عليه بأنه يفيد العلم، سنقول يفيد غلبة الظن. فإذا سألناك كم النسبة، أعطي ما شئت من النسبة، 90%، 95%، قل ما شئت، لكن ما دمت أنك نزلت عن درجة 100%، إذن هو يفيد غلبة الظن. فإذا وجد راو آخر تابع كل واحد من هؤلاء الأئمة، يعني مثلا أحمد في روايته عن الشافعي وجدنا راويا رواه عن الشافعي، زال احتمال الخطأ الذي كنا نخشاه من أحمد، لأن الآن تابعه راوي مثله في الإتقان في رواية هذا الحديث عن الشافعي. الآن نجزم بأن الشافعي روى هذا الحديث، طيب بقي علينا أن الشافعي ممكن هو الخطأ منه. فإذا وجدنا راويا آخر تابع متقنا تابع الشافعي فروى هذا الحديث عن مالك، جزمنا بأن مالكا رواه. وإذا وجد وهكذا، فإذا لهذا السبب قال القرينة ما هي؟ ليس مجرد التسلسل بالحفاظ، بل يجب معها أن لا يكون غريبا ليزول الاحتمال في خطأ الراوي ولو كان غاية في الإتقان. ومن هنا قال المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. نعم نعم لا مش نشوش، احنا الآن نتحدث عن فاته القطع، يعني تحلف بالطلال إن الخبر هو صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا سبق وقلنا هو كلامك يعني صدر، هو الذي ما الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ لا ليس التوبيخ، الذي جرنا إليه أناس أرادوا رد السنة، كلامه صح. اللي يعظم السنة يعني أنت أعطيني غلبة، كما سبق معنا الشريعة تبنى على غلبة الظن، والله عز وجل تعبدنا بغلبة الظن. ما دام الحديث صحيح سأعمل به، أفاد العلم قطعا أو لم يفد. الآن حتى الناس في تجاراتهم، التاجر الناجح وغيره، هل لا يدخل في التجارة إلا إذا كان 100% ناجحة ولا فيها نسبة من المخاطرة والناس كلها تتاجر؟ ما فيش تاجر في العالم لا يدخل في التجارة إلا إذا كان 100%، إلا المرابي فقط. وهذا الفرق بين الربا والتجارة الحلال. التجارة الحلال هي اللي فيها كما يعبر عنها بيرسك الخطر، لازم فيها نسبة خطر، ما دام فيها ربح وفيها خسارة تجارة حلال. لما تعرف أن التجارة هي يقول لك جنيه بيرد لي جنيه وربع، ما فيهاش احتمال للخسارة يولي ربا. فمن هنا إذن حتى العقلاء في معاشهم وفي طبيعتهم يبنون أمورهم على غلبة الظن. اللي مثلا شري يوم حاجة وباعها ومشت معاه، وثاني يوم شراها وباعها ومشت معاه، وجارة لما شراها ومشت معاه، فيه عاقل يقول له تبالك تشري لأنه ممكن تخسر. ليش؟ خلاص غلبة الظن. بل كل الناس يعيبونه ويتهمونه بالجبن وأنه بخيل وأنه غبي لأنه يترك فرصة الفوز وفرصة الربح وفرصة النجاة في قضية فيها 1% ولا 10% خسارة. صح؟ طيب، ومن هنا إذن نحن نبني شرعنا وشريعتنا على غلبة الظن، وقد تعبدنا الله عز وجل به. لكن من باب التنزل نتكلم الآن، هل يفيد القطع؟ لا، لا يفيد القطع، لكن لا يضر ذلك. حيث لا يكون غريبا نقول تشروع أن يكون له متابعة. هو نعم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. إذن هذه القرائن إنما يستفيد منها من؟ العالم المتبحر. ولهذا إذن يفيد العلم النظري، أما السابق ما يحتاج لا لعلم ولا لفهم ولا لأي شيء، يهجم على نفسه هجوما. نعم، هذه إذن ثلاثة أو ثلاث قرائن تفيد. إذا اكتفت بخبر أفاد العلم، لكن العلم النظري. نعم، ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين. نعم. والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يعني الآن كل واحدة من هذه القرائن تقوي الخبر، فإذا اجتمعت الثلاثة في خبر واحد، يعني حديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويتابع كل واحد من هؤلاء بثلاثة رواة، ويكون الخبر في الصحيحين في البخاري ومسلم، في حد مازال بيشك في صدق خبر هذا الخبر؟ لا. إذن سيفيد الخبر. ثم الغرابة إما أن تكون لكن يفيد العلم النظري ولا الضروري؟ النظري. النظري. يعني في النظر. فإذا قال يا شيخ ظني كيف ظني؟ مثلا اجتمعوا في هذا. قال ما احنا ظني. من اللي قال؟ لأني بنيت الشيخ على الكلام الأول، وما عداه عنده كله ظني. عداه من؟ لكنه لا ينفي. ايه ماشي. هذا بعض الأئمة قاعدين يقولوا، حتى اللي اجتمعت في هذه كلها يقول لك ظني. أيوة، زي النووي رحمه الله. نعم. ها؟ ظن بالنسبة للكلام المناطق لا، ما هوش علم، ما هوش علم في الترتيب المسائل. العلم، العلم يعني القطع اليقين. نعم. الظن مرادف؟ لا، مش مرادف للنظر. لا. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا، يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق. الآن المصنف بيرجع بيقسم النوع الغريب قسمين، الغريب النسبي والغريب المطلق. الغريب ما هو؟ وما كان في أحد طبقات إسناده راوي واحد فقط، هذا يسمى غريبا. الغريب هذا مقسمه قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما هو؟ هو الحديث الذي لا يروى إلا من طريق راوي واحد فقط، وهذا المنفرد يكون في أصل الإسناد. المحدثون ينظرون إلى الحديث الذي يرويه صحابي ولو كان بنفس اللفظ إذا رواه صحابي آخر يعاملونهما على أنهما حديثان. فإذا كان عندنا حديث رواه أبو هريرة وانفرد عن أبي هريرة لم يروه إلا سعيد بن المسيب فقط، هنا الآن نقول التفرد في أصل الإسناد أو في الطبقات الدنيا في أصل الإسناد. إذن من أراد أن يروي هذا الحديث سيرويه من طريق من؟ من طريق سعيد بن المسيب. كل من يريد أن يرويه لم يرويه إلا من طريق سعيد بن المسيب، هذا يقال عنه فرد مطلق أو غريب مطلق وليس نسبيا. الغريب النسبي حديث يرويه أبو هريرة وعن أبي هريرة يرويه أكثر من راوي، لنقل مثلا يرويه أبو صالح ذكوان السمان وسعيد بن المسيب، ثم عن أبي صالح لا يرويه إلا واحد فقط وهو لنقل سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة. أما طريق سعيد بن المسيب فيرويه عنه أربعة. هل هذا الحديث إذا نظرنا إليه الطبقة الأولى كم فيها راوي؟ راويان سعيد وأبو صالح، والطبقة الثانية فيها خمس رواة. إذن هذا الآن حديث غريب ولا عزيز؟ إلى الآن عزيز، لأن في أدنى طبقة من طبقات فيها راويان فهو عزيز، لكن بالنسبة لرواية أبي صالح كم راوي رواه عن أبي صالح؟ واحد فقط. إذن يصح لنا هنا أن نقول هذا حديث غريب ولا لا؟ غريب مطلق، غريب بالنسبة لرواية من؟ لرواية أبي صالح. ومن هنا سنسمي هذا غريب نسبي. إذا كانت الغرابة في أصل الإسناد يعني في التابع سمي غريب مطلق، أما إذا كانت في من دونه صار غريبا نسبيا. هذه قاعدة. فالأول الفرد المطلق. الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولد وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هنا الآن لما تفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر، التفرد في أصل الإسناد ولا في الطبقات الدنيا؟ إذن هذا غريب نسبي ولا مطلق؟ مطلق. وقد يستمر التفرد وقد لا، وقد يتفرد به راوي ينفرد وقد ينفرد به راوي عن ذلك المتفرد كحديث شعب بن مالك تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. هذا الآن لما تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وعبد الله بن دينار عن أبي صالح، هذا حديث مفرد غريب نسبي ولا غريب مطلق؟ غريب نسبي. ها؟ كيف نسبي؟ كم راوي رواه عن أبي هريرة؟ راويان. من هو؟ عبد الله. لا، عبد الله ما رواش عن أبي هريرة، هو عن أبي صالح. عن أبي صالح. كم راوي إذا نسبي ولا مطلق؟ مطلق. طيب لو روى هذا الحديث أبو صالح عن أبي هريرة ورواه عن أبي صالح راويان عبد الله بن دينار وسهيل بن أبي صالح، نسبي ولا مطلق؟ هذا قاعد مطلق، لأن الطبقة الأولى فيها راوي واحد أصل الإسناد. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند الزرق والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، لأنهما مظنة للأحاديث الغريبة. كل واحد منهم الطبراني إذا روى الحديث يقول تفرد به فلان لا يرويه عن فلان إلا فلان، فهو يصرح بالتفرد. أما البزار فيقول لا نعرفه يروى عن فلان إلا من طريق فلان. والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. إذن هو في الواقع الحديث ممكن يكون مشهور وممكن يكون عزيز. إذن من أين أتته تسمية الغريب؟ بالنسبة إلى راو معين. ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. إذن المصنف رحمه الله الآن لما ذكرنا الغريب المطلق والغريب النسبي قال إن الغريب يطلق عليه أيضا اسم الفرد، يعني إذن الغريب والفرد هما بمعنى واحد، لكن الغالب أن كلمة فرد يطلقونها على الفرد المطلق ولا النسبي؟ المطلق. والغريب الغالب أنهم يطلقونها على الغريب النسبي وليس المطلق. يعني الغالب إذا وجدت إمام من الأئمة قال هذا حديث فرد يعني مطلق ولا نسبي؟ مطلق. وإذا وجدته قال هذا حديث غريب الغالب أنه نسبي. هذا متى؟ هذا عند استعمال الاسم، يعني فرد أو غريب، لكن عند استعمال الفعل المشتق من هذا الاسم تفرد به فلان أو أغرب به فلان يكون المعنى على حد سواء. ممكن تقول تفرد به فلان ويكون نسبي، وممكن تقول أغرب به فلان ويكون مطلق. نعم، كلاهما بمعنى واحد، لكن الفرق بينهم في ناحية كثرة الاستعمال. أكثر ما يستخدم كلمة الفرد في المطلق، وأكثر ما تستخدم كلمة غريب في النسب. الآن نعم أيوة، حديث إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا حديث غريب ولا هذا حديث فرد؟ ها؟ فرد ولا غريب؟ كلاهما صحيحة، لكن ما هو الاستعمال الأكثر؟ فرد. ليش؟ لأنه تفرد به تفرد مطلقا. أيوة. نعم. غريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين. مواضع استعمالهم، أيوة صواب استعمالهم، مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك، والله أعلم. إذن الآن الحافظ ابن حجر لما ذكر التفريق بين الفرد والغريب استطرد وحكى مثالا آخر فيه نفس التفرقة هذه. ما هو هذا المثال؟ المرسل والمنقطع. يقول الحافظ ابن حجر إن المحدثين يطلقون كلمة مرسل على غير كلمة على معنى غير المعنى الذي يطلقونه بكلمة منقطع. المنقطع ما هو عند الحافظ ابن حجر؟ هو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. لكن المرسل هو خاص بما سقط فيه من بعد التابع. إذن السقط في الإسناد إما أن يكون في مبتدأ الإسناد يعني في الطبقات الدنيا، أو يكون في الأثناء، أو يكون في الأعلى يعني من جهة الصحابة. فإذا سقط راوي من أي طبقة من طبقات الإسناد يمكن أن يسمى منقطع، لكن إذا كان الساقط في جهة الصحابي من بعد التابعي فيطلق عليه مرسل. إذن في فرق بين المرسل والمنقطع. طيب هذا عند استعمال الاسم، يعني إذا قلنا مرسل فيكون مختصا بما كان الانقطاع فيه بعد التابع، لكن عند استعمال الفعل يطلقونه على الجميع فيقولون أرسله فلان، ما معنى أرسله؟ رواه بصورة مرسلة، يعني أسقط من بعد التابعي، ممكن، وممكن يكون أسقط أي راوي في أي طبقة من طبقات الإسناد. فعلى هذا عند استعمال الفعل يتساوى الانقطاع مع الإرسال ولا لا؟ يتساوى. لكن عند إطلاق الاسم إذا قيل مرسل فلا يكون إلا على ما كان السقط فيه بعد التابع. هذا تقرير الحافظ ابن حجر. ونسب من لم يتنبه لذلك، قال وقل من نبه على النكتة في ذلك. يعني إذن كأنه يقول أنه من الناس القلائل الذين تنبهوا لذلك. وللأسف كلامه غير صحيح. وخذوها وقولوا قال مات، كلامه غير صحيح. وهذا الحقيقة خطأ يتكرر من الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب خاصة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يسير على قاعدة أوقعته في أكثر من موطن، سيأتي معنى التنبيه عليها، يحرص على الفصل بين المصطلحات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني دائما إذا كان هناك عندنا لفظان، إذا وجد لفظان يعبر بهم المحدثون، يحرص دائما أنه يجعل اللفظ هذا لمعنى غير اللفظ هذا تماما. دائما يحرص على إيش؟ على الفصل بين المصطلحات. وآداب المحدثين والمتقدمين أنهم أحيانا يطلقون على المعنى الواحد أكثر من لفظ. يعني مثلا التفرد، ما تفرد به راوي يسمونه فرد ويسمونه أيضا غريب. يجي الحافظ ابن حجر يحرص على أن يجعل الفرد شيء والغريب شيء. الآن المرسل يطلقونه على ما كان السقط فيه بعد التابعي وعلى ما كان السقط فيه قبل التابعي أو في أي موطن. الحافظ ابن حجر حريص على أن يقول لك لا، المرسل خاص بما كان السقط فيه بعد التابعي. ليش؟ حتى يفصل بينه وبين المنقطع. وكلامه جميل، لكن لا ينفع هذا إذا كان نحن الآن هذا الفن يؤخذ ممن؟ من المحدثين وصنيعهم. يعني لا يجوز لواحد منا يجي اليوم الآن ويتفلسف ويخرج مصطلح جديد. يعني مثلا لو جاء واحد اليوم يقول الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم بنسميه حديث صحيح، والحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بنسميه حديث موضوع. ترضوا له؟ هو اصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، هذا اختياري. يقول لك نعرف إذا قال مالك هذا حديث موضوع يعني كذب، وإذا قال حديث صحيح يعني مقبول. لكن أنا بنقولك حر في كلام، مش نقوله لا مشاحة في الاصطلاح. لا، احنا بنقولوا له لا بأس أن تقول ذلك بشرط أن تبين لنا اصطلاحك، وباش نعرفه، باش نقول المهبول الوحيد في العالم هو فلان. وأنا أعني ما أقول. ليش؟ لأنك أنت الآن لما تحدث اصطلاحات لنفسك أنت حر في نفسك، لكن أن تنسب هذا الاصطلاح للأئمة هذا هو اللي لا يمكن أن يرضى ولا يمكن أن يقبل إلا إذا كان فعلا هذا هو اصطلاحه. أنا الآن كثرت الكلام، ما الدليل الآن على أن كلام يعني صح وكلام ابن حجر خطأ؟ عندنا كتب تسمى كتب المراسيل، منها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي من أئمة الجرح والتعديل، من كبار العلماء في الحديث، وابنه روى عنه هذا الكتاب. كل ما في الكتاب ما هو؟ هو بيان من سمع ومن لم يسمع. يجي يبوب يقول لك فلان عن فلان مرسل. شو معناها مرسل؟ يعني لم يسمع منه، يعني منقطع. وهذا أكثر منه جدا. وكل الأئمة استعملوا الاسم، استعملوا كلمة مرسل بهذا المعنى. فإذا التفريق اللي ادعاه الحافظ ابن حجر غير صحيح. والصحيح أن الأئمة خاصة المتقدمين يطلقون المرسل على كل انقطاع، يطلقونه على ما كان السقط فيه بعد التابع وما قبل التابع. المتأخرون استقر الآن الاصطلاح على أي شيء؟ على أنك إذا قلت مرسل فيكون السقط وين؟ بعد التابع، وإذا قلت منقطع يكون قبل التابع. هذا اصطلاحنا لا بأس أن نجري عليه، لكن لا نفسر كلام الأئمة المتقدمين بالاصطلاح الحادث، وهذا يسمى ظاهرة الإسقاط الاصطلاحي، يعني تسقط اصطلاحا للمتأخر تفهم به كلام المتقدمين. هذا نظيره في كل الفنون، مثلا في أصول الفقه النسخ عند المتأخرين ما هو؟ الإزالة، هو رفع حكم سابق بحكم لاحق متناخ عنه، يعني كان حكم معين يرفع هذا الحكم ويجعل حكما بدلا. النسخ عند المتقدمين ليس كذلك فقط، بل يطلق على كل ما هو البيان فيه بيان، كل نص بين نصا سابقا له، ولو كان تخصيصا ولو كان تقييدا ولو كان أي نوع من أنواع البيان، هذا يسمونه نسخا. يعني أعرفوا هذا وكونوا اجعلوه على ذكر، كونوا على ذكر منه، لأنه سيتكرر معنا، وهذا أمر خطير جدا، ومن المهم أن يتنبه له طالب العلم. عليك أن تفهم اصطلاح الأئمة المتقدمين على معانيهم، ولا بأس إذا استقر الاصطلاح على معنى مخالف لاصطلاح المتقدم، لا بأس بذلك، لكن بشرط أن تجري هذا الاصطلاح على أهله، وأما من تقدم فتجري كلامهم على اصطلاحه. فإذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموطن غير مسلم. حجر كان مميز بالترتيب صحيح، أنا نعتبره في هذا لأنه هو يريد يبين حقيقة المصطلحات من ناحية التتبع في التقسيم والترتيب، يعني انسبه لك كويس، التقسيم هذا جيد، لكن انسبه لنفسك ولا تنسبه لغيرك. يعني أنت الآن لو جاء الآن لو فهمنا كلام الحافظ ابن حجر على ما يريد، ثم جاء تقرأ في كتاب فلقيت الإمام أحمد يقول ورد في هذا حديث مرسل، شو تقول؟ شو معناها؟ على ضوء كلام الحافظ ابن حجر اللي سقط فيه من بعد التابع، وهذا ممكن يكون، لا ممكن يكون مقصوده حديث منقطع في اثناء الاسناد، ولهذا هو لو اختاره لنفسه سنقول هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لما تنسبه لغيرك يبدأ هذا المشكلة. انا اقول هل هو نشر في الكتاب هذا او هو بعام حتى في الكتب الثانيه؟ لا بعام في كل شيء دائما يسير عليه، هو يقرر هنا ويطبق، افضل من طبق قواعده النظريه الحافظ ابن حجر، لا يكاد يعني يتخلف عن تطبيق قواعد، ولهذا كتبه التطبيقيه مثلا في اثناء شرحه يعني فتح الباري او في التلخيص الحبير او في نتائج الافكار او في موافقة الخبر الخبر، كل كتبه التطبيقية يسير على القواعد النظرية يعني تماما. طيب نقف هنا لأن الكلام سيكون على خبر الآحاد بنقل العدل الضابط اللي هو الحديث الصحيح. الناظم رحمه الله لما نظم المباحث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النخبة، لما ذكر المتواتر قال والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة، ثم بدأ يتكلم على أنواع خبر الأحاد فقال وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص، يعني الحديث الذي رواه راو واحد فقط، تفرد به راو واحد فقط، هو الذي خصوه. من الذين خصوه؟ أهل الحديث، ولهذا الكلام كله على أهل الحديث، خصوه باسم الغريب يعني سماه المحدثون غريبا. ثم الغريب قسمان، غريب نسبي وغريب مطلق، فقال ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين، يعني إذا كانت الغرابة التفرد وقع في أصل الإسناد. ما هو أصل الإسناد؟ جهة الصحابي ولا جهة مخرج الحديث؟ جهة الصحابي. إذا بانت لنا وكانت موجودة في أصل الإسناد فهو بفرد مطلق قد شهر. إذن ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين فهو بفرد مطلق قد شهر، يعني هو الذي اشتهر بين المحدثين باسم الفرد المطلق أو يسمى الغريب المطلق. لاحظوا هو كان أولا يتكلم عن الغرابة ثم سماه فرد مطلق. ما معنى هذا؟ يعني كلاهما بمعنى واحد، الغرابة والتفرد بمعنى واحد. وإن تكن في غير أصله ترى، يعني إذا كانت الغرابة والتفرد ترى في غير أصل الإسناد يعني في الطبقات التي تليها، شنو يسمى؟ فهو المقول فيه فرد نسبي، فهو المقول فيه فرد نسبي نحو تفرد بهذا الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل، هذا تابع. إذن التابع يكون التفرد وين؟ في الأصل ولا في الطبقة التي تليه؟ إذن كان الأولى إذا كان التفرد بهذا الشعبي بيكون عن الصحابي، يعني يكون فرد مطلق ولا نسبي؟ مطلق. مطلق. طيب إذن كيف يقول هو الشعبي؟ ضرورة الوزن. ممكن يكون الشعبي متفرد وهو فرد نسبي، ها؟ أحسنت، إذا كان رواه عن تابع. فإذا إذا كان الشعبي مثلا روى عن تابعي آخر تفرد بهذا الحديث عن تابعي، والتابعي هذا رواه أكثر من واحد على الصحابي، هذا بيسمى فرد نسبي. وما له وما يكون قد رواه اثنان، قلنا الآن أن الغريب قسمان، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما هو؟ اللي تفرد فيه في أعلى طبقة اللي هو في طبقة التابعين. إذا تابعي تفرد بحديث عن صحابي هذا يسمى فرد مطلق. إذا كان التفرد في الطبقة التي تليه بعد التابعي الأول شنو يسمى؟ فرد نسبي. الشعبي هذا تابعي يروي عن جابر وعن أبي هريرة وغيره من أهل من الصحابة. فإذا كان الشعبي تفرد مثلا بحديث عن جابر هذا ايش يسمى؟ نسبي. خلاص هو هذا أعلى طبقة المفروض مطلق. لا هو حديث رواه جابر ولم يروه عن جابر إلا الشعبي، هذا تفرد مطلق. فإذا الأصل أن يكون هذا تفرد الشعبي هذا نسموه مطلق. كيف مثل به هو في النسبي؟ إذا كان الشعبي رواه عن تابعي آخر والتابعي هذا هو اللي رواه عن الصحابي يصح المثال. قال وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشام. إذن العزيز ما هو؟ وما كان في إحدى طبقات إسناده راويا ولا يقل في بقية الطبقات عن اثنين. إذن هو ما ورد إلينا بطريقين، ولهذا قال ما يكون قد رواه اثنان في جميع الطبقات. طيب وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر المشهور. المشهور ما هو؟ وما كان في كل طبقة من طبقات إسناده أكثر من راويين ولم يبلغ حد التواتر. لما ذكرنا الغريب والعزيز والمشهور قال وما عدا الأول، وما عدا الأول في الإيراد فإنه من خبر الآحاد. شنو هو الأول؟ المتواتر. إذن المتواتر ثم ذكر الغريب ثم العزيز ثم المشهور. ما عدا الأول الذي هو المتواتر فإنه من خبر الآحاد. إذن خبر الواحد هل بالضرورة أن يرويه راوي واحد فقط؟ لا. طيب ما هو، ماذا يفيد خبر الواحد؟ يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ قال وهو، يعني خبر الآحاد، وهو يفيد الظن عند الجلة وقد يفيد العلم مع قرينة. إذن عند الجلة يعني عند عامة أهل العلم عند الجمهور يفيد غلبة الظن. هذا مثل إذا كان مجردا عن القرينة. وقد يفيد العلم مع قرينة يعني إذا احتفت به قرينة أفاد أي علم؟ العلم النظري. هذا الخبر الآحاد وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول. يعني هذا وفي الخبر الآحاد يعني ينقسم إلى مقبول ومردود. المقبول ما هو؟ وما ترجح جانب صدق المخبر، والمردود وهو ما ترجح فيه جانب كذب المخبر. وين النوع الثالث؟ ما هو؟ وين الخبر؟ لما لم يذكره؟ مآله إلى الرد. لكن هو ينظم في النخبة، الحافظ ابن حجر ذكرها ولا ما ذكرها؟ فيها قصور في النظم إذا أو لا؟ لا لا، ليس فيه قصور. من اللي جاوبني ليش ما فيش قصور؟ ها؟ لا، المفروض الحافظ ابن حجر أشار إلى المقبول والمردود والمتوقف به. الرابع هو الرابع 24. ما تكلمش على المتوقف فيه ويعرف المفعول من سواه. لا لا، بالبحث عن حال الذي هو. لا لا، المفعول المتوقف فيه. أحسنت، هذا الجواب. النظم هو نظم للنخبة، وفي النخبة من يقرأ لي متن النخبة؟ ها، أقرأ متن النخبة وهو أي الآحاد، وفيها أي الآحاد، وفيها المقبول والمردود. هذا النخبة. والكتاب اللي معانا هو نظم إيش؟ نظم النخبة وليس نظم نزهة النظر. فهو ملتزم تماما بنخبة مثل نخبة الفكر. ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه، ويأتي معنا في الدرس القادم. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.